يقول ما معنى هجر المبتدع المجمع عليه؟ هذا الكلمة ما أدري من أين جاء. في تعظيم العلم؟ لا، ليست في تعظيم العلم. في تعظيم العلم هجر المبتدع المجمع عليه، وليس المجمع عليه. المجمع عليه يعني راجع إلى الهجر، والكلام أوضح من أن يوضح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.